الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. أنهينا الحديث حول المتشابه من القرآن، وعلمنا أن الضابط فيه هو أن ننزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يفتح لنا باب التصورات، فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، حتى وإن قلت له يد ليست كأيدينا، أنت ما أغلقت على نفسك باب التصور بهذا التعبير أو بهذا التصريح، بل إن باب التصور سيظل مفتوحا، فيأتيك الشيطان فيقول إذا كانت ليست كأيدينا إذن فما هي، ما ماهيتها، ما صفتها، ما كنهها، ما طولها، ما عرضها، ما لونها، ما شكلها. إذن باب التصور مفتوح، لكن عندما أحمل هذه الألفاظ على ما تقتضيه دلالة السياق، أي على حسب ما يقتضيه السياق في الآيات، أو أن أفوض العلم فيها. بعض الناس يرى أن التفويض بدعة، وهذا عجيب. عجيب أن يرى المؤمن تفويض العلم فيما يتعلق بآيات الصفات لله، يعتقدون أو يتصورون أن التفويض هو تعطيل للصفة. وأنا أقول لهم أي تعطيل لصفة هي قائمة بالله وليست متعينة بإقرارك؟ ثم إن قراءتك للنص هو إقرار بثبوت الصفة على الوجه الذي يعلمه الله، لا على الوجه الذي تتصوره أو تعلمه أنت. أنا عندما أقرأ النص القرآني، قراءتي للنص مجرد القراءة للنص إقرار بما يحمله النص من الدلالة، ولا يضرني أن أكل العلم في ذلك لله إبداء للعجز عن إدراك حقيقة كنهه سبحانه، إذ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من عجيب الأمر أن نرى أناسا يقولون في الأحرف التي افتتح الله بها بعض الصور، بعض حروف المباني كقوله ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء مثلا، حاميم إلى آخر هذه الحروف، نرى بعض العلماء حينما يذكر وجوها لتوجيه هذه الحروف يختم قوله بقوله الله أعلم بمراده. فأنت تكل العلم إلى الله بمراده، أو تكل علم هذه الحروف وهي حروف مباني، حروف تنتمي إلى اللسان العربي، واللسان العربي هو حادث مخلوق، حينما تتأول أو حينما تقول الله أعلم بمراده في هذه الحروف، ثم تخوض مع الخائضين في إثبات الجهة لله أو في إثبات ما يكون من لوازم الجسمية، من لوازم الجسمية، هذه عقيدة مرفوضة، بل هي عقيدة اليهود. ما ينبغي للإنسان أن يعتقد أن الله جسم، أو أن الله له جوارح، أو أن الله سبحانه وتعالى يسمع بآلة أو يبصر بآلة. بل أذكر في هذا المعنى قول الشيخ محي الدين في عقيدته، يقول تكلم سبحانه وتعالى لا عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم، بكلام قديم أزلي كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته ليست له حروف، لا حروف له ولا أصوات ولا نغم ولا لغات، فهو سبحانه وتعالى متكلم بغير لهات أو لسان، فكلامه سبحانه وتعالى بغير لهات أو لسان، كما أن سمعه جل جلاله بغير أصمخة ولا آذان، كما أن بصره ليس بحدقة ولا أجفان، كما أن إرادته ليست في قلب أو جنان، كما أن علمه ليس أو لا يكون من قبيل الاضطرار أو النظر في برهان. هذه صفات العزيز، العزيز سبحانه وتعالى المنزه عن مماثلة الأشياء أو عن أن تكون الأشياء مماثلة له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. الله قل وزر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو، وفي اضمحلال من لا وجود لذاته من ذاته، فوجوده لولاه عين محالي. فالعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه عن الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال، فانظر بعقلك أو بفكرك هل ترى شيئا سوى فعل من الأفعال، وانظر إلى أعلى الوجود وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال، تجد الجميع يسير نحو جلاله بلسان حال أو لسان مقال، هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل ومبدعها بغير مثال. ذلكم الله رب العالمين، ذلكم الله رب العالمين. يقول القائل هذا ما نسب إلى الصديق، لكنني لا أتأكد من نسبتي إلى الصديق. لا يعلم الله إلا الله فاتئدوا، والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والكف عن درك الإدراك إدراك. لماذا نعطي هذا العقل حكم الإطلاق في تصوراته وفي توقيفاته وفي تقديراته وفي استلهاماته؟ لماذا نعطيه الإطلاق مع أننا لا نستطيع أن نعطي الإطلاق لأبصارنا فيما تشاهد أو لآذاننا فيما تسمع؟ فلكل إنسان قدرة تتعلق بالسمع ينتهي عندها سمعه، ولكل إنسان قوة في البصر ينتهي عندها بصره، فلماذا تعطي العقل هذا الإطلاق؟ لماذا تعطيه هذا الإطلاق؟ هل العقل له القدرة على الإحاطة أو على معرفة الموجد الأعلى سبحانه وتعالى؟ أقول هذا تنبيها. ثم نرجع إلى ما ذكرته في عجالة مستوفز في آخر الحلقة السابقة، من أن المعية، معية الحق سبحانه وتعالى، لم تكن منعطفة من الخلق على الحق، وإنما كانت منعطفة من الحق على الخلق. ماذا أعني بهذا؟ ماذا أعني بهذا التعبير؟ أقول لو نظرنا إلى الاستعمال، استعمال الناس، الاستعمال الأدبي، هل يجوز أن أدخل الكبير في معية الصغير؟ هل يجوز لي أن أقول الشيخ مع تلميذه أو الوالد مع ولده؟ لا، ينبغي أن أدخل الصغير في معية الكبير، فقل ذهب الولد مع أبيه، ذهبت البنت مع أمها، ذهب التلميذ مع شيخه، لكن ما ينبغي أن أقول أبدا ذهب الوالد مع ولده. نترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا المضمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبصار بصائرنا للوقوف على حقيقة التنزيه للموجد الأعلى سبحانه. قبل الفاصل انتهينا الى ذكر ملحظ في الآيات التي ذكرت فيها معية الله سبحانه وتعالى. لما قمت باستقراء هذه الآيات وجدت أن الحق سبحانه وتعالى يصرح ويثبت معيته، أي أنه مع الخلق، ولم يثبت أن أحدا من الخلق معه، وهذا مقتضى إفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية والأحدية، فالله لا يوجد معه أحد وإن كان جل جلاله مع كل أحد، فلا يلزم من وجوده معك أن تكون معه. هذه قضية دقيقة، لا يلزم من وجوده سبحانه معك أن تكون أنت معه، فلا تدعو مع الله أحدا. أما ما يدور على ألسنة العوام أو العامة كن مع الله، فليس المراد الكون الحسي، وإنما يراد كن مع الله بتوجهك، بوجهتك الصادقة، كن مع الله بإفراده سبحانه بالقصد، كن مع الله بإمحاض التعبد والتعبيد له، أي بإمحاض العبودية له سبحانه وتعالى. هذا هو التأويل الذي يليق. نقرأ هذه النصوص. يقول سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. لم يقل أنتم معه، كيف نكون معه ووجودنا مقيد بحيثية الزمان والمكان؟ أنا لكي أكون مع زيد من الناس فلا بد أن أشترك معه في الزمان والمكان، لا بد أن أشترك معه في الزمان والمكان، كيف أكون؟ فلذلك قال: وهو معكم أينما كنتم. يعني إذا نسب الفعل، والأفعال عندنا لها أزمنة، في فعل ماضي وفي فعل مضارع وفي فعل إذا ألحقت به سين الاستقبال أو سوف يبقى زمنه في المستقبل، لكن إذا نسب أو أضيف الفعل إلى الله لابد أن تنفك عنه حيثية الزمان، لأنه لا زمن بالنسبة للحق. فإذا قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هل التعبير بالمضارع هنا عطل تعلق الإرادة في الأزل بهذا الشأن أو بهذا الأمر؟ أقول لا، يريد الله أن يخفف عنكم، بل الأعجب استعمال السين: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنكتب ما يقول. بل الأعجب أن يقول قد يعلم الله، معروف أن قد حرف إذا أتى بعده فعل ماضي يدل على تحقق الأمر، إذا أتى بعده فعل مضارع يدل على التغليل أو التقليل، يعني التكثير أو التقليل. لكن ماذا نقول؟ لماذا لم يقل قد علم الله المعوقين؟ أو لماذا لم يقل قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا؟ أقول هذه قضية تتصل بالعدل الإلهي، حتى وإن قلنا للتكثير، لكن لماذا لم يقل قد علم؟ أقول لأنه ما أراد سبحانه وتعالى أن يذكر مشيئته أو علمه بما آل إليه أمر هؤلاء علمه السابق على فعلهم، لأن علمه السابق على فعلهم لا تقوم به حجة عليهم، إنما لابد أن يكون العلم متزامنا مع كسبهم. فلما عبر في جانبهم بقوله يتسللون وهو فعل مضارع، قال قد يعلم، ليكون هناك تزامن بين العلم من حيث التسجيل عليهم لا من حيث العلم التقديري السابق. فهذه حكمة، وهذا ملحظ لابد أن ننتبه إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم، يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يقول إن الله معنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، إن الله معنا ويقول إن الله لمع المؤمنين، إن الله لمع المتقين، وإن الله لمع المحسنين. كل الآيات تفيد أنه هو سبحانه مع الخلق بما شاء كيف شاء، وليس معه أحد، لأنه منزه عن المكان والزمان، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك لما سئل حجة الإسلام الغزالي عن معنى الاستواء قال: قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تجول، وكذا الأنفاس هل تحصرها، لا ولا تدري متى عنك تزول، أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم، فقل لي يا جهول أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول، فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يحكى الرب أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، فهو لا كيف لا، فهو لا كيف ولا أين له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسما، وتعالى ربنا عما تقول. هذه أبيات لم يضمنها آية ولم يضمنها حديثا، وإنما هو منطق العقل، فإذا كان المرء عاجزا عن إدراك ما أودع الله نشأته الآدمية من تلك الأسرار العجيبة، فكيف يدرك من لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكما احتجب سبحانه عن الأبصار احتجب عن العقول، وعجبا ممن قالوا إن الله ما عرفناه إلا بالعقل. أقول إن المعرفة هنا ليست لذاته وإنما لآثار وجوده، فما عرفناه إلا بآثار وجوده عندما تعرف إلينا، فلولا أنه سبحانه وتعالى تعرف إلى الخلق ما عرفوه، ولولا أنه سبحانه أظهر لهم بدائع صنعه في الوجود وكمال نظامه في هذا الكون ما عرفوه، فما عرفوه إلا من حيث تعرفه لهم، وما عرفوه إلا عندما أراد أن يفتح لهم آفاق الوجود، وخصوصا فيما يتعلق بالآيات المجلوة في الكون، وهو موضوع سنتناوله قريبا. الآيات الكونية والتي حمل القرآن الدلالة عليها ولو بطريق الالتزام لا بطريق التصريح، وهنا حكمة سنشير إليها إن شاء الله. فإذا هذا الوجود المنزه عن أن يكون له شبيه أو مثل أو كفء أو ند أو مثل منطوق، هذا الوجود هو الوجود الواجب، هو الوجود الحق الذي لولاه ما كانت الموجودات. فينبغي أن نقف أو أن نعلم هذه الحقيقة، وهي أن العقل في كثير من هذه المواقف عقال، العقل عقال يحول بين الإنسان وبين معرفة الحقيقة المطلقة، وبين معرفة الحقيقة المطلقة. فمهما كان للعقل استشراف أو تصور على معرفة أسرار الكون أو الوجود، فإنه يقف عاجزا عن إدراك الموجد الأعلى، لأنه سبحانه وتعالى قد جعل بينه وبين خلقه سبحات النور، لو كشفها سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولنطوي بساط الحديث حول المتشابهات من القرآن اكتفاء بما قدمناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من الزلل أو من الحمأة الجهل به جل جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.